بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 90 بعد 200 من دروس جامع المسائل. ومسألة اليوم: هل كانت خلافة أبي بكر نصا أو تعريضا؟ هذا سؤال يطرح. هل تولى أبو بكر رضي الله عنه الخلافة بالنص من النبي صلى الله عليه وسلم أم بالتعريض؟ هل كانت خلافته نصا أو اختيارا من الصحابة؟ هذه المسألة اختلف فيها أهل السنة. قال ابن أبي العز رحمه الله في شرح الطحاوية صفحة 481، قال: اختلف أهل السنة في خلافة الصديق رضي الله عنه، هل كانت بالنص أو بالاختيار؟ يعني هل كانت بنص واضح وصريح وجلي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أم أنها كانت باختيار الصحابة؟ قال: فذهب الحسن البصري وجماعة من أهل الحديث إلى أنها ثبتت بالنص الخفي والإشارة. فهذا قسم من أهل العلم، قالوا: أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم بنصوص خفية، يعني ليست جلية، وبالإشارة. ومنهم من قال بالنص الجلي، وهذا قسم آخر من أهل العلم، يقولون: بل نص عليها نصا جليا واضحا. ومنهم: وذهب جماعة من أهل الحديث والمعتزلة والأشعرية إلى أنها ثبتت بالاختيار، يعني باختيار الصحابة. والدليل على إثباتها بالنص، الآن سيذكر أدلة القوم، والدليل على إثباتها بالنص أخبار. الآن الذين يقولون أن خلافة أبي بكر رضي الله عنه كانت بالنص منصوصة من النبي صلى الله عليه وسلم، ما هي أدلتكم؟ قالوا: أولا، ما رواه البخاري عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم كأنها تطلبه شيئا، فلم يكن عنده شيء، فأمرها أن ترجع إليه، قال: اذهبي ثم ارجعي إلينا في وقت آخر. قالت: أرأيت إن لم أجدك، يعني كأنها تريد الموت، يعني كيف يا رسول الله لو أتيت في المرة الثانية ولم أجدك، يعني وقد مت. قال: فأتي أبا بكر. هذا ذكروه أنه نص على أنه نص من النبي صلى الله عليه وسلم على خلافة أبي بكر. ومنها حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث يصححه بعض أهل العلم، قال: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. رواه أهل السنن. هذا فيه دلالة واضحة على أنهم من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر وعمر. قال الحديث الثالث من الذين يقولون بأنه نص، عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي بدأ فيه فقال: ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب كتابا لأبي بكر. كان قد أراد أن يكتب كتاب لأبي بكر رضي الله عنه بأنه من بعده، ثم قال: يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، ترك الكتابة، قال: يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، يعني أن المسلمين هم سيختارون، يعني أبا بكر رضي الله عنه. وفي رواية: فلا يطمع في هذا الأمر طامع. ومن الأدلة على تقديم أبي بكر رضي الله عنه أيضا أحاديث تقديمه في الصلاة، وهذه دلالة صريحة، يقول بعض أهل العلم أنه خليفته في الصلاة يكون خليفته على المسلمين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. عندما وجع النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وراجعوه في ذلك، وهو يقول، راجعته عائشة وراجعه غيره وهو يقول: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، إن كنا صواحبات يوسف. هذا من الأدلة. وكان أبو بكر يصلي بهم مدة مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقديمه في الإمامة دليل على تقديمه في الخلافة. وفي الصحيحين أيضا عن أبي هريرة، هذه كلها أدلة تدل على تقديم أبي بكر. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم رأيتني على قليب عليها دلو، يعني كان في المنام رأى أنه على قليب بئر وعليها دلو، فنزعت منها ما شاء الله ثم أخذها ابن أبي قحافة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: نزعت منها ما شاء الله ثم أخذها ابن أبي قحافة، يعني أخذها أبو بكر، فنزع منها ذنوبا أو ذنوبين، يعني دلو أو دلوين، وفي نزعه ضعف والله يغفر له، يعني في سحبه لهذا الدلو ضعف، ثم استحالت غربا، يعني هذه الدلو أصبحت غرب، الغرب أوسع من الدلو وأكبر، فأخذها ابن الخطاب فلم أرى عبقريا من الناس يفري فرية، يعني أخذها بقوة. قال: حتى ضرب الناس بعطن، ضرب الناس بعطن يعني مثل ما تكون الماشية تذهب إلى المرعى فإذا شبعت رجعت وشربت الماء ثم تبرك في مكانها في معاطنها، وكلها تجد الغنم وهي باركة في معاطنها بعد أن تشبع من الرعي وبعد أن تشرب. وهكذا الناس شبهوا في زمن ابن الخطاب أنهم ضربوا بعطن وهدأوا. ومن الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على منبره: لو كنت متخذا خليلا من أهل الأرض لاتخذت أبا بكر خليلا. فهذه أدلة على تدل على ما قال بعض أهل العلم من النص على خلافة أبي بكر. والذين قالوا أنه الخلافة ليست بالنص وإنما بالاختيار قالوا استدلوا بالأثر الذي عن عبد الله بن عمر عن عمر رضي الله عنهما قال: إن أستخلف، يعني عمر يقول إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر، لأن أبا بكر كما سيأتينا عند موته استخلف عمر من بعده. فقال عمر: وأنا إذا أردت أن أستخلف فقد استخلف أبو بكر، يعني فلي سلف، وإلا أستخلف، إذا لم أستخلف أحدا وتركت الأمر مشورة بين المسلمين فلم يستخلف من هو خير مني وهو رسول الله. فقالوا: هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستخلف نصا وإنما ترك الأمر لمشورة المسلمين. فعرف أنه حين ذكر رسول الله أنه غير مستخلف، لأنه إذا الآن أوضح سنة أبي بكر وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن عمر سيتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يستخلف وترك الأمر. شورى رضي الله عنه في ستة من أهل الشورى كما سيأتينا إن شاء الله في مقتل عمر بن الخطاب. فالظاهر والله أعلم أن المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستخلف أبا بكر بعهد مكتوب، يعني لم يكتب كتابا لأبي بكر، ولو كتب عهدا لكتبه لأبي بكر، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم سيكتب عهدا لكتبه لأبي بكر، لكنه كان قد أراد الكتابة ثم ترك مرتين، أراد الكتابة مرة كما ذكرنا، وأرادها عند موته مرة أخرى وتركها، وكما سيأتينا في الشبهة التي هي يدندن حولها المبتدعة ويقولون الرزية، كل الرزية يوم الخميس، التي هي في مرض موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالشاهد من هذا الكلام كما يقول النووي رحمه الله أنه لو كانت الخلافة أبي بكر بالنص لما اختلف الصحابة على ذلك، لما اختلفوا على ذلك لو كان قد نص النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا بكر هو الخليفة من بعدي، فما سيختلف الصحابة، لكن خلافته كانت بإجماع الصحابة. قال النووي رحمه الله: فيه دلالة لأهل السنة أن خلافة أبي بكر ليست بنص من النبي صلى الله عليه وسلم على خلافته، صريحا، بل أجمعت الصحابة على عقد الخلافة له وتقديمه لفضيلته، ولو كان هناك نص عليه أو على غيره لم تقع المنازعة من الأنصار وغيرهم أولا، ولذكر حافظ النص ما معه ولرجعوا إليه، لكن تنازعوا أولا ولم يكن هناك نص، ثم اتفقوا على أبي بكر واستقر الأمر. إذن خلاصة الأمر أن هناك إجماع من الصحابة على اختيار أبي بكر، وأن هناك نصوص، وأن هناك نصوصا يعني واضحة في أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أبا بكر، ويعلم أن المسلمين لن يختاروا إلا أبا بكر، فقد قدمه في الصلاة، وذكر حديثه في أنه نزع بعد النبي صلى الله عليه وسلم ذنوب أو ذنوبين، وهذا المراد بالذنوب أو الذنوبين مدة خلافة أبي بكر، أنها سنتان ذنوب أو ذنوبين، وعمر 10 سنوات، وكان الناس في عهد عمر ضربوا بعطن وخضعوا، لأن عمر كان حازما وشديدا عليهم فضرب الناس بعطن، ولم يبرز يعني رأس من رؤوس الخوارج في عهد عمر رضي الله عنه. وكذلك إخبار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لتلك المرأة أنها لو لم تجده تأتي أبا بكر، وتلك الأدلة التي ذكرناها كلها، هذه تبين يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، يعني هم مجمعون وسيجمعون على أبي بكر، وكان قد أراد أن يكتب له كتابا يعني عهدا مكتوبا، ولكنه تركه لعلمه أن المسلمين لن يختاروا إلا أبا بكر. وفي قصة يوم الخميس الذي هو يقول يوم الخميس وما يوم الخميس، الرزية كل الرزية ما حصل يوم الخميس، هذه سنفردها في درس آخر، لأنها من أكبر الشبه التي يدندن بها الرافضة ويطعنون بها على عمر رضي الله عنه، ويقولون إنه رد كلام رسول الله ورد يعني نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصيته. فسنأخذ هذا المسألة في الدرس القادم إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا ونجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، والحمد لله رب العالمين.